بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان القرآن وعظم آثاره على النفوس والأرواح لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى على ما من به علينا جميعا على حضور هذه الحلقة أو هذا المجلس العظيم الذي عظم الله شأنه عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لله ملائكة السياحين يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم فبعد ذلك يسألهم الله تعالى وهو أعلم. وفي نهاية الحديث يقول الله تعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم، فيقول بعض الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فقال الله تعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الفضل العظيم لو لم يحصل عليه الإنسان الحاضر بحلقات العلم أو الدروس العلمية إلا على هذا الفضل العظيم الثواب الكبير. وهذا والله أعلم، والعلم عند الله تعالى يكون مستثنى من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الذي أتى إلى حلقة العلم أو الدرس لا يريد شيئا وإنما يريد حاجة من حوائج الدنيا أو غيرها، لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال الله تعالى وله غفرت هم القوم لا عشق بهم جليسهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تعومهم الرحمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القرآن العظيم الذي تكلم عنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، هو كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، فهو الذي بيّن فضله، وهو الذي بيّن سبحانه وتعالى تأثيره على النفوس، وهو الذي كرر وأعاد سبحانه وتعالى في الآيات مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالذي يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى من عند ذات نفسه أرى أنه سيقصر، لكن كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين فضل هذا القرآن العظيم ومكانة هذا القرآن العظيم وتأثيره على النفوس. ولا شك أن من قام بالقرآن العظيم وعمل بالقرآن العظيم كانت له السعادة وكانت له يعني المكانة في الدنيا والآخرة. ولهذا بيّن الله تعالى مكانة هذا القرآن العظيم، وصفه بآيات كثيرة يصفه ليستفيد الإنسان المسلم السامع لهذه الآيات ولعظم شأن هذه الآيات. فهو سبحانه وتعالى ما سرد الأحكام بدون تبيين التأثير والصفات العظيمة لهذا القرآن العظيم، وإنما بيّن صفات القرآن العظيم وتأثيره على النفوس ومكانته سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى كلامه. فمن هذا أنه كتاب عام للعالمين للإنس والجن إلى قيام الساعة، كما قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو للناس بل للجن والإنس إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لا نبي بعده. فهذا القرآن العظيم هو عام للناس، وهو كذلك يحاسب عليه من بلغه لينذركم به، ومن بلغ من بلغ هذا القرآن العظيم على الوجه الذي يفقهه فإنه يكون بهذا محجوجا عند الله تعالى إن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. ولا شك أن هذا القرآن العظيم هدى، هدى للمتقين وهدى للناس، هدى للمتقين الذين وفقهم الله تعالى لهداية التوفيق وهداية التسديد وهداية الإرشاد، لأن الهداية هدايتان، هي هداية التوفيق والإلهام والتسديد وهذه من الله تعالى، وهداية الإرشاد وهذه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه. فهو للمؤمنين والمتقين هدى دل على الهدايتين، هداية التوفيق والتسديد وهداية الإرشاد للمؤمن الذي يعمل بهذا القرآن. ولهذا قال الله تعالى: ذلك الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والمتقي هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات ابتغاء رضا رب الأرض والسماوات، ولهذا يكون هدى لهم هذا القرآن العظيم. أما غير المتقين فهو هدى لكنه يكون هدى للإرشاد والتوجيه، وهدى يكون حجة عليه يوم القيامة إن لم يعمل به. ولهذا بين الله عز وجل ذلك، قال في هذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا هدى للناس، للجميع الناس بل للجن والإنس، فهو هدى، هداية الإرشاد والتوفيق وهداية كذلك التعليم وهداية الحجة، قامت عليه الحجة من سمع هذا القرآن العظيم ولم يعمل به. كذلك هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما بين الله عز وجل ذلك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهو يهدي إلى أقوم الطرق، يهدي إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة، يهدي إلى أن يدخل صاحبه الجنة، وكذلك بعد دخول الجنة كما ستسمعون يترقى في درجات الجنة بهذا القرآن العظيم وبفضل الله تعالى. وهو كذلك وصفه سبحانه وتعالى بأنه روحا، حياة، سعادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه هدى، ولكن جعلناه هدى، إذن ولكن جعلناه نورا وهدى. فالله تعالى جعله نورا وجعله هدى وجعله حياة، حياة القلوب والأرواح. فلا شك أن القرآن هو بمثابة الروح وبمثابة القلب، فإذا فقدت الروح فقد الجسد ومات. فالقرآن من عمل به ومن استفاد به فهو الروح، كما بين الله تعالى ذلك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالله تعالى جعله نورا وهدى ورحمة للمؤمنين، من عمل به فاز وسعود في الدنيا والآخرة. وهو فرقان يفرق بين الحق والباطل، ولهذا قال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى في وصفه بالشفاء، وأنه شفاء من كل داء، سواء كان الداء من الشبهات أو من الشهوات، حتى من الأمراض الجسدية كذلك. فالشفاء عام في هذا القرآن العظيم كما بينه الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه النعمة العظيمة ينبغي للمسلم أن يفرح بها، وهذا الفرح هو الفرح المحمود، ليس الفرح المذموم الذي ذم الله تعالى صاحبه كما في قوم كما في قارون وغير ذلك، وإنما هذا الفرح المحمود الذي يفرح به المؤمن حينما يحصل على هذه الهداية العظيمة التي توصله إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الله تعالى قال في آيات كثيرة يبين بأنه هدى ورحمة وشفاء، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم لا يزداد بهذا القرآن إلا خسارة، حجة عليه، تقام الحجة عليه. إن لم يستفد من هذا القرآن العظيم فإن الحجة تقام عليه ويكون من الخاسرين. نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وصفهم الله تعالى كالذي ينادى من مكان بعيد، لا يسمع، يسمع الصوت ويسمع النداء لكن لا يفقه ما يقول صاحب النداء، ولهذا قال: أولئك ينادون من مكان بعيد. فالذي يسمع القرآن يتلى لكن لا يتدبر القرآن ولا يفهم ماذا يقال في القرآن، عليه أن يؤنب نفسه، وعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يراجع دينه وقلبه، لأنه قد تأثر بشيء آخر. ولا يتأثر بالقرآن الكريم إلا القلب السليم الذي وفقه الله تعالى وهداه. والقرآن تبيان لكل شيء، ما ترك الله أمرا في القرآن الكريم إلا ودل عليه، مما يعود على الناس بالسعادة والخير في الدنيا والآخرة من أمور الدين والدنيا. ولكن قد لا يكون صريحا في بعض الآيات، ولكن يكون بيانا عاما يستنبطه أهل العلم من هذا القرآن العظيم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كلام الله تعالى في وصفه لهذا القرآن العظيم. وهو حينما أنزل هذا القرآن العظيم وتكلم به سبحانه وتعالى تضمن وضمن وحفظه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. فقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. محفوظ من التبديل والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك كتاب واضح: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وهذا القرآن العظيم هو الذي وصفه الله تعالى بهذه الصفات: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو الذي فصله، هو الذي أحكمه سبحانه وتعالى. كتاب فصلت آياته قرآن عربية لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. القرآن العظيم وصفه بأنه عظيم، قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني قيل هي السبع الطوال من أول القرآن، وقيل هي سورة الفاتحة سبع آيات. من أهل العلم من قال هذا ومنهم من قال هذا، والأمر واسع. فإن القرآن العظيم كله خير وكله عظيم، سواء كانت أعظم سورة في القرآن التي هي سبع آيات، أو كانت السبع السور الطوال التي في أول القرآن إلى نهاية التوبة مع سورة الأنفال، فهذا نعمة من الله تعالى امتن بها سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه. قال سبحانه وتعالى في هذا: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالناس والجن كذلك لو اجتمعوا على أن يأتوا بالقرآن أو أن يأتوا بسورة واحدة أو ببعض سورة لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأنه كلام الله تعالى الذي حفظه. ولهذا بعض المشركين كمسيلمة الكذاب أراد أن يأتي بآية أو أراد أن يأتي بقرآن كما يزعم، ولكن إذا أتى بآية أو بسورة ضحك عليه حتى الأطفال في الطرقات، كما يذكر بأنه يقال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل، قال: والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة فاللاقمات لقمة. فكل يضحك عليه لأنه يريد أن يكذب الله. والله عز وجل قد تحدى جميع الناس الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة ويتنطبق على أقصر سورة في القرآن الكريم. إنا أعطيناك الكوثر، سطر واحد لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يأتي بسورة من أقصر السور القرآن وتدل على ما دل عليه هذا القرآن العظيم. دل ذلكم على أن هذا الكتاب له شأن عظيم وهو كلام الله تعالى. كذلك بين الله تعالى أن هذا القرآن هو تذكرة، لكنه لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكذلك بين الله تعالى أنه هو الذكر المبين الواضح، وهو الحديث العظيم وأحسن الحديث، كما قال تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن هذا المسلم عليه أن يعرض هذه الآية على قلبه، فإذا كان إذا سمع القرآن تأثر قلبه واقشعر جلده كما في هذه الآية، فالله تعالى وصفه بأنه من المؤمنين كما في هذه الآية. وإن حصل على غير ذلك فعليه أن يراجع قلبه ويراجع نفسه. وهو بصائر للناس كما ذكر الله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك هو مجيد، والقرآن المجيد قرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين. ولو أنزل هذا القرآن على الجبال الشوامخ العظيمة وأمرت بالأوامر لتصدعت، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. فالله تعالى بين ذلك، وأن هذا القرآن لو كلفت به الجبال لتصدعت وخشعت من خشية الله تعالى. وهو يهدي إلى الرشد، كما قال سبحانه وتعالى: أن الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وغير ذلك من الصفات التي بينها الله تعالى وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعظم هذا القرآن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى به عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن صلوات الله وسلامه عليه. أوصى به في عرفات عليه الصلاة والسلام كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل في حديث ابن أبي أوفى قيل: هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ قال: بكتاب الله، أي أوصى بكتاب الله. وهذا الحديث متفق على صحته. كذلك في عرفات، في يوم عرفة حج، حينما أنزلت عليه الآية العظيمة التي تبين بأنه قد كمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى، هذا في طريقه إلى المدينة، أوصى به في عرفات وأوصى به في طريقه إلى المدينة. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، فأوصى بكتاب الله وحث على التمسك به صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أن القرآن الكريم من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله تعالى المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن العظيم لا شك أن من وفقه الله تعالى للعمل بالقرآن العظيم كان من الفائزين، وكان من السعداء في الدنيا والآخرة، وكان من أهل الله تعالى كما بين كما روي ذلك عن في فضل القرآن الكريم. ولا بد مع هذا، مع العلم بهذه الصفات وهذه المكانة، حينما يقرأ المسلم هذا القرآن أن يدير الآيات على قلبه وعلى فكره ويستفيد منها، وإلا فهو بهذه المثابة لا يستفيد من كلام الله تعالى إلا أن يتدبر القرآن ويتعقله والتفكر في معانيه. وقد أمر الله تعالى بذلك، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: القرآن حياة القلوب وشفاء لما في الصدور. فبالجملة قال رحمه الله قال: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وهذا الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب وكمال حياة القلب. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في القرآن الكريم وقراءته بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فلا شك أن على الإنسان أن يعتني بذلك، كما قال الله تعالى في هذا الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن. ولا شك أن العبد عليه أن يتقي الله تعالى ويسأل الله التوفيق ويسأل الله السداد ويسأل الله أن يصلح قلبه حتى يستفيد من هذا القرآن العظيم. كذلك من هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها عناية فائقة حتى يستفيد من هذا القرآن الكريم معرفة فضله وقراءته. فإن الإنسان إذا عرف صفات هذا القرآن الكريم وعرف الفضل الذي ترتب على قراءة القرآن الكريم يعطيه رغبة في قراءة القرآن ويعطيه رغبة في تعلم القرآن وحفظه، وهذا من الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. قد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك وسيأتي إن شاء الله، لكن من المواضع التي بيّنها الله تعالى والتي تأثر بها كثير من الخلق مواضع في القرآن الكريم وهو مؤثر كله، لكن هذا من باب الأمثلة التي تدل على أن القرآن تتأثر به النفوس والأرواح وهو علاج وشفاء. ولهذا من هذا ما بيّنه الله تعالى عن أهل الكتاب وإذا النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام العاملين بالقرآن، لأنهم الشهداء على الناس كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: قل آمنوا به أهل العلم، يبين بأن أهل العلم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم يستفيدون من هذا القرآن العظيم، فلا يستفيد في الغالب ويتأثر كلما تعلم الإنسان وارتقى في العلم بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام، كلما ارتقى في ذلك زاد تأثرا واستفادة من كلام الله تعالى. لهذا قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله تعالى يقول آمنوا به أيها المشركون أو أيها الناس أو لا تؤمنوا، فالله غني عنكم وغني عن إيمانكم، سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى وعن كل ما سواه. فإنه قد هناك أمة من الناس يستفيدون من هذا القرآن العظيم ويتأثرون به، وإذا قرئت عليهم آياته فهم يخرون الأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا طاعة لله تعالى ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم، بعد أن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة مريم ذكرهم الله تعالى، ثم قال سبحانه وتعالى عنهم وعن من شابههم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يستفيدون من كلام الله وهم أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يستفيدون ويخشعون عند قراءة القرآن، لكن كثيرا من الناس لا يستفيد من هذا القرآن العظيم، وربما حصل له الكسل إذا بدأ يقرأ لأنه لا يعرف فضل هذا القرآن الكريم ولا يعرف فضل الذي بينه الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي سمعتموها، هذا يدل على أن القرآن يؤثر على القلوب وعلى الأرواح، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. متشابها أي يشبه بعضه بعضا، يأتي أو تأتي القصة أو الحادثة في القرآن الكريم تكرر في مكان آخر لكن بأسلوب جذاب آخر وبفوائد أخرى، كأن الإنسان لم يقرأه إلا لأول مرة فيستفيد. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكذلك ذكر أهل العلم، بل قال الله تعالى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمضي عليهم إلا وقت يسير: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني للذين آمنوا، هذا للذين آمنوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وللذين آمنوا إلى قيام الساعة، ألم يأني لنا جميعا أن تخشع قلوبنا لذكر الله تعالى وما نزل من الحق؟ وحذرنا سبحانه وتعالى عن ما حصل باليهود والنصارى والذين كفروا، لأنهم حينما تركوا الوحي حصل لهم قساوة القلب. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. وذكر بعض السلف صفات المؤمن وأنه هو الذي يستفيد من القرآن العظيم، ولهذا قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله تعالى بأحب إليه من كلامه. رواه الحاكم مصححا ووافقه الذهبي. مهما تقربت إلى الله تعالى بأي نافلة من النوافل لا يمكن أن تتقرب إليه بأفضل من كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى، فهو أعظم الأجور تحصل على هذا القرآن العظيم إذا كان ذلك من النوافل. أما الفرائض التي فرض الله تعالى فلا شك أن لها شأن آخر، لكن النوافل التي يتقرب بها الإنسان المسلم إلى الله تعالى أعظم النوافل قراءة القرآن العظيم. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت منك، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. هذا يدل على أن الإنسان الذي يشبع من كلام الله تعالى ويمل من قراءة القرآن لم يكن قلبه طاهرا وإنما فيه شيء، وإلا لم يشبع من كلام الله تعالى وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، فهو يحب الله ورسوله. إذن هذا يحب الله ورسوله، من أحب تلاوة القرآن ومن أحب قراءة القرآن ومن واظب على ذلك ومن أبغض القرآن، هذا يكون في العقيدة. لكن من تكاسل عن قراءة القرآن وآثر عليه غيره دل على أنه عنده شيء، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وعليه أن يستغفر الله تعالى ويسأله عز وجل أن يصلح قلبه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن، لعظم هذا القرآن، أن يقرأ عليه القرآن، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله القرآن عليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يطلب من بعض أصحابه أن يسمع منهم قراءة القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فيوم من الأيام كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرفعت رأسي أو غمزني رجل أي بجانبه وإذا دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل، رواه مسلم. هذا يدل على تأثره بالقرآن، أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ويحب أن يسمعه من غيره. فحري بنا أن نتدارس القرآن وأن نسمعه من غيرنا من إذاعة القرآن ومن غيرها، يستفيد الإنسان من هذه القراءة حتى يستفيد قلبه وحتى يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، ثبت ذلك عنه صلوات الله وسلامه، آية يقرأ بها في صلاته صلوات الله وسلامه عليه حتى أصبح وهو يرددها، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه، دل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام. ما كثير من الناس فإنه يهذ القرآن هذا، يحاول أن يقرأ كثيرا بدون تعقل وبدون تدبر، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بآية في بعض الأحيان حتى أصبح صلوات الله وسلامه عليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ يقول: الله سماني لك؟ قال: نعم. وفي رواية: إن الله أمرني أن أقرأ عليك قل يا أيها الكافرون. قال: الله سماني لك؟ هذا يدل، فجعل أبي يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه مسلم. هذا يدل على أن الإنسان له أن يقرأ على من هو دونه في الفضل، لا بأس إن كنت عالما بالقرآن وحافظا للقرآن، فلا بأس أن تقرأ على غيرك حتى تستفيد أو حتى يستفيد من يسمع، ولا بأس أن تسمع القرآن من غيرك ولو كنت من أحفظ الناس لكتاب الله تعالى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فثبت عنه أنه قرأ على غيره عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر غيره أن يقرأ عليه حتى يستفيد، لأنه يشتهي أن يسمعه من غيره صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للمسلم بل للمسلمين عامة أن يعتنوا بهذا القرآن العظيم وأن يتدارسونه فيما بينهم وأن يستمعوا إليه في حلقاتهم وفي كذلك مجالسهم وفي أماكنهم حتى يستفيدوا من هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى رحمة للمؤمنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه قال: كان رضي الله عنه يبكي في قراءة القرآن حتى يسمع بكاءه من خلف الصفوف رضي الله عنه وأرضاه. وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه قدم أناس من اليمن على أبي بكر رضي الله عنه الصديق فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال: هكذا كنا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالخلاصة أن التأثر بالقرآن هو من صفات المؤمنين ومن صفات الأتقياء الذين يخافون الله تعالى ويرجون الدار الآخرة، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. يعين الإنسان على التأثر بالقرآن الكريم وعلى الاستفادة من القرآن الكريم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفضل في قراءة القرآن وفي العناية بالقرآن الكريم. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على حفظ القرآن وشبه حافظ القرآن بالترجة: ريحها طيب وطعمها طيب. هذا يدل على أن حافظ القرآن هو أفضل الناس، أفضل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عمل به لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل أي ساعات الليل وساعات النهار. هذا يدل على أن من عمل بالقرآن فهو أفضل الناس، وأنه ينبغي أن لا يغبط أحد من الناس على مال ولا على جاه ولا على ولاية ولا على أي شيء من أمور الدنيا إلا على القرآن. والغبطة لا بأس بها، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل هذا الخير من غير أن يزول عن هذا الإنسان الذي وفقه الله تعالى لهذا الفضل العظيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا أنه ينبغي لنا أن لا نتمنى أي شيء من أمور الدنيا مطلقا، ولا نتمنى أي شيء إلا لا حسد إلا في اثنتين، وذكرهما النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على العناية بالقرآن الكريم. كذلك قد يكون الإنسان يقرأ القرآن ويكون عليه شاق، هذا يثاب على ذلك، ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام، بل بين عليه الصلاة والسلام أن الماهر بالقرآن مع السفرة الذين مع السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتأتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، له أجران كذلك، يتعلم ويستفيد ويكرر حتى يحصل على الثواب العظيم. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن قراءة حرف واحد حرفا واحدا هو خير من الدنيا وما فيها، بقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، هذا يبين أن الحرف ألف باء تاء ثاء كل حرف عليه عشر حسنات. تصور لو قيل لبعض الناس من قرأ القرآن فإنه يحصل على كل حرف على عشر ريالات، عشر ريالات، بل هذا يكون أفضل، لأن هذا من باب التمثيل. قد وردت الأمثلة على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن هذا من باب التقريب ومن باب ضرب الأمثلة والبيان المحسوس أو المعنوي في مقام المحسوس حتى يستفيد الناس وحتى يرغبوا في كلام الله تعالى. وإلا فذرة واحدة من الأجر العظيم هي خير من الدنيا وما فيها، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، واد في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطعة رحم، أي عظيمتين، فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين خير له من ناقتين، فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذه حمر النعم التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. إذن هذا يدل على أن أعظم الأموال عند العرب هي الإبل. لكن لو قيل الإنسان الآن: لي أيكم يحب أن يذهب إلى المكان الفلاني فيأتي بسيارتين فخمتين أعظم من أعظم السيارات، ها، فهذا هو أفضل، قراءة آية واحدة أفضل من ذلك، وهذا من باب التقريب كما سمعتم، وإلا ذرة واحدة هي خير من الدنيا وما فيها، لا شك في ذلك، ها، فهذا هو أفضل، قراءة آية واحدة أفضل من ذلك، وهذا من باب التقريب كما سمعتم، وإلا ذرة واحدة هي خير من الدنيا وما فيها، لا شك في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة القرآن، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كالغمامتين، كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا القرآن الكريم عناية عظيمة، وهو كذلك درجاتك في الجنة على حسب ما عندك من القرآن وعلى حسب ما عملت به من القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، هذا في جنات النعيم. فعليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الفضل العظيم والثواب الكريم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه. حتى في الصلاة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل قراءة القرآن في الصلاة، قال: أيكم يحب أن يرجع إلى أهله فيجد فيه ناقتين عظيمتين أو كما قال أو خلفتين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة آية واحدة خير له من ناقة كذلك في صلاته، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. وكذلك من الفضائل العظيمة أن الإنسان إذا كان في قراءة القرآن سواء كان في البيت أو كان في المسجد يحصل على ثواب عظيم، لأنه قد جاء في رواية مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، فدل ذلكم على أن القوم إذا قعدوا حتى ولو كانوا في البيت ولو كانوا في أي مكان فإنهم تحفهم الملائكة. في الرواية الأولى يقول لا يتمع من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لكن في رواية ما قعد قوم يقرؤون كتاب الله تعالى. إذن هذا يدل على أن من قعد مقعدا وذكر الله تعالى وقرأ القرآن إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عندك ما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن على المسلم أن يعتني بذلك كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمسلم الذي يعمل بالقرآن يرفعه الله في الدنيا والآخرة، يكون في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث عمر إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. يرفع به من عمل به، يرفع به من قام به، ويرفع به من وقف عند حدوده، يرفع به من تدبره ومن حكم به، يرفع به بكل ما من عمل به على الوجه الذي يحبه الله تعالى، ويضع به من تركه أو أهمله كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فيا عبد الله عليك أن تسأل الله التوفيق وتسأل الله الإعانة وتسأل الله أن يصلح قلبك وعملك وتسأل الله أن يشرح صدرك لهذا القرآن العظيم، فإن من عمل بهذا القرآن العظيم حصل على الثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. ولا شك أن القرآن العظيم يهدي إلى التقوى ويهدي إلى السعادة كما بين الله تعالى ذلك، ويهدي إلى الحق كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. من يتق الله تعالى يجعل له فرقانا، ومن قام بالقرآن العظيم وعمل به جعل الله له فرقانا لأنه اتقى الله تعالى. والفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، يجعل الله له نورا يهتدي به ويستفيد، ويجعل الله له نورا يفرق به بين الحق والباطل لأنه اتقى الله تعالى وعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى وراقبه. ولا شك أن القرآن الكريم يدل الإنسان ويحثه على المراقبة لله تعالى في كل أموره، كما قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالإنسان إذا قرأ هذه الآية والآيات الأخرى تدله وتبين له أن الله تعالى يراه وأنه لا يخفى عليه شيء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما يخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يدله القرآن على ذلك ويوجهه إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فنصيحتي لنفسي ولإخواني العناية بهذا القرآن العظيم، لأن من اعتنى به وفقه الله تعالى وهداه إلى أقوم الطرق وهداه إلى سبل السلام، يهدي إلى سبل السلام إلى الطريق المستقيم ويهدي إلى الجنة كما بين الله تعالى ذلك وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن السلف كان لهم عناية بقراءة القرآن، منهم من يقرأ القرآن كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في شهرين، وهذا يعني ما ينبغي لحافظ القرآن أن يؤخر هذا إلى شهرين، ومنهم من يقرأ القرآن في 40 أي 40 يوما، ومنهم من يقرأ القرآن في شهر، ومنهم من يقرأ القرآن في أقل من ذلك في 10، ومنهم من يقرأ القرآن في 7 أي في 7 أيام. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا أكثر الصحابة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم يختمون في 7 أيام، في 7 أيام، وهذا هو الأفضل للإنسان المسلم إذا قدر على ذلك، وإلا عليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع، فإذا قدر على ذلك بأن يقرأ 3 في اليوم الأول، والثاني 5، والثالث 7، والرابع 9، والخامس 11، والسادس 13، والسابع يقرأ الأحقاف، من يعني الأحقاف يقرأ من قاف إلى الناس. إذن هذا هو الأعظم عند كثير من الصحابة، ومنهم من يقرأ في 3، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ومنهم من يقرأ دون ذلك في يوم، ومنهم من يقرأ في الصباح ختمة في يعني في كل يوم ختمة، وهذا يشتهر عن كثير أو يشتهر عن كثير من أهل العلم في رمضان، قالوا بأنه مستثنى ولا يدخل في حديث ما لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، والعلم عند الله تعالى، ولكن على الإنسان المسلم أن يلتزم بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتجاوز ختم القرآن في أقل يعني لا ينقص عن 3، إنما 3 يعني أكثر شيء لا يقل عن ذلك، وإن ختم في أقل من ذلك في رمضان أو في غيره. ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ 20 آية في صلاة التراويح بقومه، ثم يرجع ويقرأ في صلاة خاصة عنده، فيختم كل 3 ليال في صلاة خاصة مع الناس، يختمون القرآن في رمضان كاملا، ويختم لنفسه كل 3 أيام يختم ختمة كاملة في صلاته، ويختم من الفجر إلى غروب الشمس. وهذا قد يستغرب، لكن على الإنسان المسلم أن يتقي الله ما استطاع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تمل، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فالخلاصة أن على الإنسان أن يتقي الله تعالى ما استطاع، ولكن كما قلت لكم أن أكثر الصحابة كانوا رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في 7، فمن استطاع ذلك فقد بلغ الدرجة العلى في هذه الأزمان، ومع التدبر ومع العناية بما يدل عليه القرآن ومع العمل بالقرآن. كثير من الناس يقرأ القرآن لكن لا يعمل به، ولهذا كثير من الناس لمن عصم الله تجده من الحفظة يحفظون القرآن، لكن أعماله وتصرفاته وغير ذلك من سيرته لا تدل على أن هذا الرجل يعمل بالقرآن. فعلي المسلم أن يلتزم بالقرآن الكريم حتى يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، أسأله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بكتاب الله تعالى ويتلونه حق تلاوته، ويعملون بما أمر الله به ويبتعدون عن جميع ما نهى الله عنه فيه، فهذه من علامات السعادة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله فضيلة الشيخ سعيد ما تقدم، نسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناته يوم يلقاه. يقول: ما هي الأسباب التي تجعلني أقوم الليل، وما هو فضل قيامي؟ بسم الله، اللهم صل على محمد. الأسباب، من الأسباب الذي تجعل القرآن يقوم الإنسان يقوم الليل، الرغبة فيما عند الله تعالى، وأن يتذكر الإنسان أنه ينتقل إلى الدار الآخرة، لا ينفعه إلا ما قدم، يسكن وحده في قبره ويبعث وحده ويقف أمام الله تعالى وحده ويعرق وحده في عرقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يعرق، من يلجمه العرق الجامع، العرق الجامع. هذا يدل على أن الإنسان هو القرآن معك في الدنيا والآخرة، معك حتى تدخل الجنة، بل تترقى في جنات النعيم بهذا القرآن العظيم. وعليك أن تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بأن قيام الليل شرف المؤمن، قد ثبت في الحديث الحسن الذي حسنه الألباني رحمه الله عليه أن إبراهيم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام الليل هو شرف المؤمن، لكن قد يحرمه الإنسان بالمعاصي والسيئات. ولهذا قال بعض السلف: تركت قيام الليل 6 أشهر من أجل معصية عملتها. فالإنسان إذا، وهذا مجرد، إذا وقع الإنسان في معصية من المعاصي وهو يعمل بالقرآن ويحفظ القرآن ويقوم الليل، ربما يصد عن قيام الليل يعني مرات حتى يتوب إلى الله تعالى. هذا من الأسباب العظيمة التي تعينك على قراءة القرآن في الليل، وتغتنم هذه الحياة بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعينك على ذلك قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدمه، فقيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يطيل عليه الصلاة والسلام القيام في بعض الأحيان، حتى أن بعض الصحابة صلى خلفه فقال: صلى عليه الصلاة والسلام حتى هممت بأمري سوء. قيل: وماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس ودعه. ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة صلى خلفه، أظنه ابن مسعود رضي الله عنه، صلى خلفه فقرأ بالبقرة، ثم قرأ بالنساء، هكذا قدم النساء على العمران، ثم قرأ آل عمران، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وفيها رحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله. فلم يركع عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما يقارب 5 أجزاء في ركعة واحدة، وهذا صلاة الليل الخاصة. أما كون الناس يصلي الإنسان يصلي بالناس يطول عليهم، لا، إذا كنت لوحدك اقرأ ما شئت من القرآن العظيم، أما الناس فإلزم ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يعتبر قارئ القرآن من الذاكرين لله حتى ولو لم يكن من الذين يسبحون الله؟ قارئ القرآن، حافظ القرآن، القرآن هو أعظم الذكر، هو أعظم ذكر الله تعالى. لكن ذكر العلم بأن قراءة القرآن في أحوال يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن في بعض الأحوال، مثل بعد الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة، فلو سلم الإنسان من الصلاة ثم قرأ القرآن ولم يذكر الأذكار، لا، الأذكار أفضل في الأجر من قراءة القرآن بعد الصلوات المكتوبة، لأنها شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرها. كذلك وقت ذكر الصباح والمساء، الأذكار المشروعة والخروج والدخول من المسجد في المسجد والمنزل وغير ذلك، فالأذكار المشروعة المحددة بوظيفة معينة في وقت معين هي تكون أفضل من قراءة القرآن. أما في غير ذلك في الأذكار المطلقة فقراءة القرآن أفضل من كل ذكر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط في قراءة القرآن تحريك الشفتين؟ الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والظاهر أنه إذا لم يحرك شفتيه فلا يحصل على الأجر الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله. وهذا يشاهد عند كثير من الناس، خاصة في أذكار أدبار الصلوات، يسبح ولا ينطق، بعضهم يقول هكذا، هذا يذكر بقلبه، ما هذا ما يقال ذكر، ذكر بالقلب فقط. لكن أفضل الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان، فالذي يقرأ بقلبه القرآن بدون لسانه يعطى ثواب إن شاء الله التفكر بالقرآن والتفكر، لكن كونه يحصل على الثواب الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصل عليه. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول ما حكم ترك القرآن الكريم في المسجل يعمل عند النوم عند الخروج من المنزل وهو في يستمع؟ يقول في البيت عند النوم يكون نائم مثلا أو لا؟ ما يحصل هذا، الله عز وجل أمر بالاستماع للقرآن، فإذا قرئ القرآن فانصتوا واستمعوا لعلكم ترحمون، فلا بد من الإنصات للقرآن الكريم. فإذا كان الإنسان سينام يغلق المسجل، حتى ما ليس مشروعا أن ينام الإنسان والقرآن يقرأ عنده من يستمع، هذا لا بد اللسان أن يستمع، وإذا كان يشغل عن قراءة القرآن يغلقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ عدد لنا بعض التفاسير الميسرة لفهم القرآن. التفاسير كثيرة، لكن المعتمد منها ينبغي للمسلم أن يعتمده. فالمعتمد في الكتب المطولة في التفسير جامع البيان للطبري لطلاب العلم، وكذلك تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، هذه من أجل التفاسير. أما الكتب المختصرة لطالب العلم المبتدئ فأرى والله أعلم بأن أقربها إلى يعني الإفادة هو مختصر تفسير ابن كثير الرفاعي، كذلك كتاب السعدي رحمه الله تعالى، فإنه كتاب جميل مفيد ميسر لكل من قرأه، كذلك تفسير الجزائري، هذه يعني كتب ميسرة لطالب العلم. نعم. كتاب تفسير الجلالين لكن يحتاج إلى أنه يقرأ على غيره حتى يجتنب التأويل في بعض الآيات، إذا كان عنده قد قرأه يقرأ على المشايخ يستفيد منه، وهو كتاب ميسر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الأموات؟ هذا في خلاف عند أهل العلم، منهم من قال يصل ومنهم من قال لا يصل، الجمهور قالوا يصل، لكن غيرهم قالوا يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية فلا بد فيها من دليل. ومن توقف وقال بهذا سماحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يرى بأنه ينبغي أن لا يهدى ثواب القرآن إلا موات، وإنما يهدى ما شرع، العمرة، الحج، الصدقات، الدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى، الصدقة بالماء، الصدقة بأنواع الصدقات، والحمد لله أبواب الخير مفتوحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما تفسير هذه الآية؟ تفسيرها كلام أبي بكر رضي الله عنه، يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه أو بعقاب منه أو كما قال رضي الله عنه. هذا المعنى والله أعلم، أن الإنسان إذا اتقى الله تعالى وفي نفسه وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بما أوجب الله لا يضره عمل غيره، أما كونه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا، ولهذا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه ذلك أضعف الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل الأفضل قراءة القرآن بهدوء وتدبر أم السرعة في القراءة وتحصيل الأجر أكثر؟ الأفضل قراءة القرآن بتدبر وتفهم وتعقل، هذا أكثر ثوابا وأعظم في الأجر. نعم. فضيلة الشيخ يقول ما رأي فضيلتكم في ضبط مخارج الحروف وإتقان التجويد، حيث أنني أوقفت الحفظ ومواصلته رغبة في إتقان التجويد، وهذا رأي أحد طلبة العلم، فقد تجاوزت أكثر من 15 جزءا ولكن وقفت منذ فترة طويلة ففتر عزمي، فما حكم التجويد مع من يقول بوجوبه؟ اجمع بينهما. كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه إذا سئل عن أمرين كلاهما خير قال اجمع بينهما، استمر في الحفظ وعدل المخارج والتجويد حتى تستفيد إن شاء الله تعالى. نعم، لكن من فائدة الفوائد أنك إذا حفظت تقرأ على مدرس متقن قبل الحفظ، تقرأ ثم تسمع، تقرأ قبل التسميع وتسمع ثم تستمر، تجمع بين يعني التطبيق العملي وتعلم التجويد. نعم، بعض الناس يثبط عن هذا، لا يثبط على الخير، أن تستمر إذا كنت يعني تحفظ استمر في الحفظ وعدل القراءة وعدل التجويد والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل يأثم من يحفظ القرآن وينساه؟ ورد آثار كثيرة في هذا، لكن ينبغي للمسلم أن يعتني بقراءة القرآن العظيم، والخلاصة أن من حفظ القرآن ثم نسيه هذه خسارة فادحة، يعني خسارة أعظم من أن يملك 10 ملايين ثم يخسرها إذا نسي القرآن. هذا تقريب، من باب التقريب، أو بل أعظم من أن يملك الدنيا ثم يخسرها من حفظ القرآن ثم نسيه، وهذا يكفي. هذا يكفي. نعم. شاب يسأل يقول: أصاحب شبابا مستقيمين وأنا معجب بأخلاقهم ولقد تأثرت بهم كثيرا، ولكنني لم أتجرأ أو لم أجرؤ على تقصير ثيابي وإطلاق لحيتي لأنني خائف من الانتكاسة في المستقبل. ما شاء الله، نسأل الله العفو والعافية. لكن لو تبقى على حالك هذه ثم تموت كيف؟ أنت تفكر بأن عمرك طويل، أنت ما تدري هل تمسي أو لا تمسي، تصبح أو لا تصبح، فعليك أن تبادر بالتوبة فوريا قبل أن يهجم عليك الأجل فتندم وتخسر، وعليك أن تتقي الله تعالى في هذا التفكير. الله خلقك لعبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين الله تعالى بأن من اتقاه جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعليك التوبة إلى الله تعالى تعجب بهم، ولكن عليك أن تلتزم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حجة عليك، هذه كلمة حجة عليك، إن مت في هذه الليلة أو غدا أو قبل ذلك أو بعد ذلك تكون حجة عليك، لا يجوز لك، يحرم عليك أن تسبل إزارك ويحرم عليك أن تحلق لحيتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال بعض الصحابة كررها 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قام بعض الصحابة قال: قام، خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة والمنان والمنفق سرعته بالحلف الكاذبة. هذا كثير من الناس للأسف ويقعون في هذا، والذي يستغرب جدا هو الذي يدعي العلم ويدعي حفظ القرآن الكريم ويدعي الفقه وهو يخالف قوله عمله. لا، ترى بعض الناس يقصر من لحيته أو يحلق لحيته وعنده كذا وعنده كذا ويدرس في كذا، يسبل إزارة، يقول هذه أمور سهلة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فعليك أن تجتنبه، وإذا أمر بشيء فعليك أن تعمل منه ما استطعت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندما أقرأ القرآن يأتيني وساوس ومخاوف من أشياء تصدني وأشياء تصدني بقوة على القرآن، فما معنى هذا يا شيخ؟ لدرجة أنني بعض الأحيان لا أستطيع أن أفهم ما أقرأ، أرجو منكم يا شيخ أن تعلمني الحل. عليك أن تذكر قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، من أهل الطائف، شاب من شباب الطائف، قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وفد ثقيف وشكى إليه عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، أو بيني وبين قراءتي وصلاتي، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام علاجا ناجعا نافعا، أمره عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره 3، قال: ففعلت ذلك فذهبه الله عني. فعليك أن تستعمل هذا العلاج، وعليك أن تعلم بأن القراءة التي تقرأها هي كلام الله تعالى وتثاب عليه، لو قيل لك اقرأ يعني جزء ونعطيك مليون هذه الليلة، عليك أن تقرأ جزء جزء ونعطيك مليون. هل يستطيع ويجد الرغبة؟ سيجد الرغبة، لأن عنده رغبة ويعلم الهدف ويعلم الثمرة التي يحصل عليها. إذن هذا عليك أن تذكر الثواب الذي تحصل عليه، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتسأل الله التوفيق وتستعيذ بالله من الشيطان. هذا من الشيطان، نعم. حتى ولو كنت في بيتك، إذا كنت في بيتك تقرأ القرآن وحصل لك هذا، تنفت عن يسارك، تدفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان، إذا عاد عد وهكذا، نعم. وهذا الحديث رواه مسلم، نعم. فضيلة الشيخ، يجتهد بعض الإخوة عند الإشارات عندما يشغل أحد الناس الموسيقى فيطول أو يطيل على القرآن في سيارته للإنكار على من شغل الموسيقى، ما لا أصل. الأفضل أن تفتح الزجاج وتقول أيها الأخ اتق الله تعالى، اتق الله، هذا يفسد قلبك، يفسد دينك وأخلاقك، اتق الله. ما كونك ترفع القرآن يقول هذا مطوع، يرفع صوت القرآن يظن أنه بيأثر علينا، لا، تكلم، عظه، ذكره بالله تعالى وخوفه بالله تعالى، نعم. فضيلة الشيخ يقول: الشخص قد يتعب من قراءة القرآن كثيرا فيحتاج إلى الراحة، فهل هذا من مرض القلوب والملل؟ لا لا، الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يشق على نفسه، لا يقرأ القرآن في اليوم كله إذا كان ما عنده استطاعة ولا عنده رغبة، الحمد لله، يقرأ ما تيسر، وإذا كان يراجع في اليوم جزء أو جزئين أو على حسب التوفيق الذي وفقه الله وشرح الله صدره له، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف أرقي نفسي أو أقرأ على نفسي؟ اقرأ على نفسك بالآيات القرآنية، تجعل يدك على الذي يؤلمك وتقرأ ما تيسر من القرآن ومن الأذكار التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. سؤال كثرة الأسئلة حوله: هل يلزم من قراءة الأذكار تحصين الإنسان من العين والحسد؟ نعم، إذا حصل هذا، إذا قرأ الأذكار من قلبه وبلسانه فيحصل أنه يحصن من كل شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، منها: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حين يمسي لا يصيبه شيء حتى يصبح، ومن قال إذا أصبح لا يصيبه شيء بأس حتى يمسي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قدر الله تعالى إذا حصل أنسيت، كما راوي الحديث أصيب في وجهه ببعض المرض، فنظر بعض التلاميذ إليه فقال: تنظر إلي إني أنسيته لينفذ قدر الله تعالى. فإذا أراد الله شيئا حصل، لكن الأذكار إذا ذكرها لا يمكن أن يصيبه شيء إذا قال ذلك من قلبه ولسانه، وإن أصابه شيء يكون يخفف على حسب الإخلاص والصدق، وإذا أراد الله شيئا حصل وأنسي، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قد يقال لم يصب عليه الصلاة والسلام في عقله عليه الصلاة والسلام ولا في الوحي، وإنما أصيب بشيء خارجي عليه الصلاة والسلام، ولله حكمة في ذلك سبحانه وتعالى، لله حكمة سبحانه وتعالى، نعم. فضيلة الشيخ، هل تذكر لنا أمثلة في مداخل الشيطان عند قراءة القرآن؟ مداخل الشيطان كثيرة، قد يكسر الإنسان، قد يصيب بالتثاؤب والكسل والنعاس، قد يحصل له شيء تفكير إذا لم يكن من طلاب العلم ويعرف معاني الآيات فيهسرها ويدير على ذهنه بشيء آخر لا يليق بالقرآن الكريم. لكن على الإنسان إذا بدأ في القرآن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. إذا دار في نفسه شيء فيستعيذ، كرر الاستعاذة حتى أثناء القراءة كما سمعتم في حديث عثمان رضي الله عنه، نعم. حفظكم الله يا شيخ، يقول: ما حكم قراءة القرآن إذا كان الإنسان على جنابه من دون مص المصحف؟ لا يجوز قراءة القرآن لمن كان عليه جنابه، لما ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ذلك قال: لا ولا آية. أما قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر بدون مس المصحف فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأواخر سورة آل عمران حينما يستيقظ من النوم قبل الوضوء عليه الصلاة والسلام. أما الجنابة فلا ولا آية، نعم. ولكن الحمد لله لو كان الإنسان ما عنده ماء، كان في الصحراء البرية، فيقوم التيمم مقام الماء عند عجز عن استخدام الماء، نعم. فضيلة الشيخ، يكثر السؤال، ما نصيحتكم لمن ابتلي بالعادة السرية؟ كثر جدا السؤال يا شيخ. هذا السؤال نصيحتنا مراقبة الله تعالى. لو كان فيه مجتمع من الناس في استراحة من الاستراحات أو في وادي من الأودية ثم جيت أمامهم، نسأل الله أن يعافينا وإياك، وتمارس هذا العمل أمام الناس وتعطى من المبالغ ما شئت في الغالب أو بدون شيء أمام الناس، اعملها أمام الناس، هل يعملها إنسان عاقل؟ لا. هذا يدل على أنه يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى، والله عز وجل حق أن يخشاه وحق أن يراقبه. فلو كان هذا الإنسان استحضر بأن الله يراه وأنه يطلع عليه وأنه سيحاسب على هذا العمل وأنه القادر على الانتقام منه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. فإذا يستخدم العادة السرية هذا لا يراقب الله تعالى، لا يراقب الله ولا يعلم بأن الله، لا يستحضر استحضارا كاملا بأن الله يراه سبحانه وتعالى. ويقول بعض القائلين: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصونها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. نعم، فعليك أن تعلم بأن الله يراك، وعليك أن تسأل الله أن يتوب عليك وتقلع عن هذا الذنب. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شاب تائب، أتمنى توجيهك، فأيهما أفضل، الدعوة إلى الله أم طلب العلم الشرعي؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فعليك أن تطلب العلم أولا. والدعوة ما هي الدعوة إلى الله تعالى؟ الدعوة إلى الله الدلالة على الخير، أن تدل على الخير. الدعوة إلى الله دلالة، أنت تطلب العلم، تحضر حلقات العلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. ليس معنى أن الدعوة إلى الله تقف على المنبر أو تقف في محاضرة أو غير ذلك، لا، هذا يعني فضل زيادة خير، لكن تدعو إلى الله تعالى نفسك وجيرانك وأهل بيتك بالكلام الطيب بالإحسان على حسب، لكن العلم هو الأصل، العلم هو الأصل، تطلب العلم حتى تتكلم على بصيرة. نعم. كثير من الناس يقول: أدعو إلى الله تعالى، يعني تأخر عن طلبتك، إيش تدعو إلى الله تعالى؟ بماذا تدعو إلى الله؟ أنت تقول للناس: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. إذن عليك أن تتعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ثم تنقل للناس ذلك. أما الإنكار والدعوة إلى الله تعالى فهي لكل إنسان على حسبه، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يدعو إلى الله، يرى هذا مسلم يقول: يا أخي اتق الله، الإسبال ما يجوز، أهل العلم يقولون بأنه محرم، حلق اللحية محرم، بارك الله فيك، اتق الله، راقب ربك يا أخي، لا تسمع الغنى، هذا الدعوة إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، متى تقرأ أذكار الصباح والمساء؟ الأمر واسع فيها، تبدأ من بعد العصر ومنهم من قال بعد الزوال إلى غروب الشمس، لكن حتى ولو بعد غروب الشمس لا بأس، يقرأها بعد العصر، إن لم يتيسر له قرأها بعد غروب الشمس لا بأس، والفجر يقرأها بعد صلاة الفجر، وإن لم يتيسر له كملها. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه ينبغي لمن فاته شيء من أوراده أن يقضيه حتى ولو فات الوقت، حتى يدرب نفسه على عدم ترك ذكر الله تعالى في هذه الأوقات. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يراجع الإنسان حفظ القرآن، وما هي أفضل الطرق لحفظه؟ يراجع القرآن، أفضل الطرق لحفظ القرآن أن يتعلم على معلم متقن، تعلم القرآن. بعض الشباب ينفرد يقول يعني يتمعون 3 4 5، طيب نقرأ القرآن نحفظه على أنفسنا، طيب هذا عمل مبارك، لكن أفضل منه أن تخصص يعني شيئا من القرآن معينا على مدرس متقن للتجويد وتسمع عليه. والأفضل أن تختار الأقوياء من المدرسين. بلغني بأن بعض الأساتذة الذين يدرسون القرآن ما يسمح للطالب أثناء المراجعة، أما الحفظ يعدله، لكن المراجعة ما يسمح له ولا خطأ واحد. هذا الإنسان يستفيد في هذا في حياته كلها، فعليك أن تلازم يعني أو تتعلم على معلم للقرآن متقن، ما تتعلم على بعض العاجب، لا بأس يتعلم إذا كان بعض الناس يعني يتقن، لكن بعض الناس يتعلم على بعض الأعاجم فيعوج لسانه ويخرب لسانه. اختر من أفضل الناس في من تعلم القرآن ويعني تلقى القرآن عن أهله وتعلم، فإذا واظبت على ذلك تحصل على الخير. والمراجعة عليك أن تعتمد على يعني مراجعة كل يوم، تخصص لك يعني شيئا من القرآن تحافظ عليه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا قام بالقرآن في الليل والنهار ذكره، وإن لم يفعل ذلك نسيه، ذكره مسلم. هذا يدل على أن الإنسان إذا قام بالقرآن في الليل فهو من أعظم الوسائل لتثبيت القرآن. أما من يراجع القرآن في النهار وينام في الليل وتأخر عن الصلوات، هذا قد لا يوفق، لكن يقوم بالقرآن يصلي به في صلواته الجهرية أو السرية والسنن الرواتب وغيرها، ولو خمس آيات، لو قرأ الإنسان ثلاث آيات في كل ركعة لمضى عليه ما يمضي عليه أكثر من شهر لو قد ختم القرآن. نعم، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني على ما قدم، أسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناته يوم يلقاه، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14116.